قصة سفرود دي كتبها لنا زين العابدين عبد الله، وصور شخصياتها عبد المنعم أبو الفتوح، فكري سالم، والزميل مصطفى أبو حطب. ودلوقتي استراحة قصيرة. ما افتكرش انها حاجة جديدة لو اقول لكم الجملة اللي بتتقال باستمرار معانا دلوقتي في الاستوديو النجوم اللي اشتركوا في الفيلم، وبرضو مش حاجة جديدة ان انا اقول لكم الاستوديو شكله ايه، يعني ان توفيق الدقن قاعد في الزاوية جنب محمود المليجي بيقروا في الورق، وان رفيع الشال نايمة جنب الباب. انما يمكن الحاجة الجديدة هي اللي نحاول ان احنا نعمله دلوقتي، ان احنا مثلا نطلب من الاستاذ محمود المليجي اللي احنا عرفناه باستمرار بيلعب دور الشرير انه يغني بدل سعد عبد الوهاب، وهم الاثنين مشتركين في الفيلم. استاذ محمود. نعم. استاذ محمود اتفضل. انت طبعا ما سمعتش انا كنت بقول ايه، لان كنت منهمك مع لا سمعت ومش عايز اجي. لا تيجي وتغني. لا اغني لا. ليه لا؟ لا عيب عيب. لا هو الغنى عيب؟ لا لا. انت تغني وسعد يعمل دور الفيلن. لا لا لا. مفيش مانع. من غير لا. طوارين حتى. بس مفيش عضلات يا اختار. لا فيلم من غير عضلات. على صغير كده. انا اقدر اغني ولا خافش. لان انا اقدر بساعد، لما ساعد ما اقدرش اضربني. طب تيجي. طب خلاص. انا هغني وانتم هتعمل. يا ليل يا ليل. موتي بقى. اهو برضه شرير في الغنى. طب انت بقى وريله ازاي انت هتبقى شرير بشكل تاني. اوه هوريكا. يا ليل. حوري ايه؟ ما بيقولش حاجه، ما بيخافش. انت بتغني في الفيلم يا سعد؟ اه. بتغني ايه؟ اهو. طب ايه اخر اغنيه عملتها؟ يعني بصرف النظر عن الفيلم، يعني ايه اخر اغنيه لك؟ في اخر غنوتين جداد، واحده اسمها شويه شويه، واحده اسمها اليومين دول قلبي ماله. ده كلمات مين؟ واحده تاليف محمد علي احمد، وواحده تاليف طيب يعني لو فكرنا ان احنا في فتره الاستراحه يعني واحنا قاعدين ان احنا نسمع منهم حته صغيره كده. ولا ايه ما نسمعهم بالمزيكا دلوقتي؟ لا ما نسمعهم من غير مزيكا الاول، يعني يكون نسمعهم بالمزيكا ده صوره يعني كامله للاغنيه. انا ما فيش مانع نسمع حته صغيره قوي قوي كده ولو بدايتها في الاول في اثناء الاستراحه. ده اللي اكرهم عليا، حكايه الغنى من غير ما بتحبش حكايه الغنى من غير مزيكا شيء كده اكتر. طب وداد رايحه فين سياسه؟ هاكل لحمه راس. اشمعنى لحمه راس بالذات؟ اصلي جوعت قوي وبحبها، وقريبه كده من الاذاعه جنبنا، ورغيف بنص ريال، حاجه شعبيه لذيذه جدا. انت بتعملي دور ايه في الروايه دي؟ تفتكر يعني حذر مصدر هيطلع ايه؟ يعني برضو الدور بتاعك؟ لا بس انا مش خدامه المره دي، اترقيت شويه. بقيتي ايه احسن شيء؟ يعني طبعا البنت اللي دمها خفيف ولذيذ. ما فكرتيش مره تلعبي دور بنت زواس على بلدي؟ انا بمثل دلوقتي في البرنامج الثاني من القاهره واللغه العربيه وحياتي. طب يا وداد، مدام بتمثلي في البرنامج الثاني، ايوه مولاي دي حته على برنامج ثاني، ما تعملي لنا حته باللغه العربيه الفصحى شعرا اذا كان. تحبوني حقا يا مولاي؟ ده من روايه ايه ان شاء الله؟ لا عاوزين حته بقى مش نفس، عاوزين حته شعر من مجنون ليلى. قد داع وليه مش كليوباترا مثلا؟ قد داع محور الارض وميزان شعوبي. ايه ده هو؟ استنى بس يا طيب. انا شايف الاضواء دلوقتي يعني بتقول ان الجزء الثاني هيبتدي، فافتكر في الاستراحه الجايه لازم نسمع منك مادة ميزان. هي ايه تاني؟ وميزان. طيب اتفضلوا يا جماعه. انا على فكره عمري في الاذاعه 3 سنين بالظبط، كنت بشتغل في البرنامج العام ومنتدب لصوت العرب،

فرحانة بتغني أجمل الألحان، وشوف الزهور هيمانة بتتبسم بكل حنان. متع نفسك يا مولاي، اضحك تضحك لك الدنيا، اضحك اضحك اضحك. عايز اضحك من قلبي يا بهلول. وايه اللي يمنعنا، ايه اللي يمنعنا نضحك على طول؟ في حد يشوف الجمال ده كله ويعيش في الحسن ده وظله ويبقى متضايق ومزاجه مش رايق؟ الانسان يا بهلول ما يحسش بجمال الحياة الا اذا كان جنبه حبيب يرعاه. وانا عمر الهنا ما يداعب خيالي طول ما قلبي وحداني وخالي. الورد مالي كل الوجود ببهاء، وانا قلبي خالي مش لاقي مين يملاه. مهما الجمال ينادي عمره ما يفرح بيه. اجمنه خالي اجمنه خالي. بناجي ورد الامل وشوقي فيه حيله، فكري عليه انشغل والقلب مش طايله. واسهر ليالي والفكر يجري وراه، وانا قلبي خالي مش لاقي مني يملاه. مهما الجمال ينادي عمره ما يفرح بيه. اجمنه خالي اجمنه خالي. وتشوف عيوني القمر في موكبه العالي، احلم بليل السمر ويا حبيب غالي. واشكيله حالي وانده عليه في سماء، وانا قلبي خالي مش لاقي مني املاه. مهما الجمال ينادي عمره ما يفرح بيه. اجمنه خالي اجمنه خالي. والحقيقه انا كنت سعيد جدا بعملي في الاذاعه، وكنت متعايش معاه بجدية وبانسجام كامل يعني. لكن هو حبي الكبير كان أصلا للمسرح. برضو لازلت بقول إن الإذاعة وبتحيز شديد جدا برضو البرنامج العام في الإذاعة هو الأصل وهو الأساس، وهو اللي حيتنه باستمرار قابض ومتمسك بالتقاليد العريقة للعمل الإذاعي والإعلامي. وأنا بتمنى للجميع التوفيق. فايز حلاوة. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. مع تحيات عبير سيد. أصدقائي عشاق المنوعات الدرامية على هواء البرنامج العام، رحل العالم المصري الكبير دكتور أحمد زويل يوم 2 أغسطس عام 2016 بعد أن شرف مصر بالحصول على جائزة نوبل تقديرا لاكتشافاته المذهلة لكاميرا الليزر وزمن الفيمتو ثانية.